الحمد لله. قال عالم لأب فقد صغيرته: دخل بعضك الجنة فاجتهد أن تدخل البقية. وقال أحدهم لمن فقد ابنته العزيزة عليه: صبرك على فقدها خير لك من بقائها عندك، وما عند الله خير لها مما عندك، فسري عنه.